ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Na walisema wale waliokufuru waambia walioamini, hapa pana tafsiri mbili, lau kana khaira, lau ingelikuwa dini hii ni kitu bora. Moja hiyo, lau kana khairan, lau ingelikuwa hii Qur'ani ni kitu bora. Kuna tafsiri Qur'an, mwingine tafsiri ad-din, wa muaddahuma wahid, muaddahuma wahid, lakini tabiri kwa Qur'an kwa sababu ya yale yatakayokuja mbele. Lau kana khaira, lau ingelikuwa hii Qur'ani ni kitu bora, ingekuwa ni khairi, ma sabaquna ilayhi, wasinge tutangulia kwenye kuiamini. Ma sabaquna ilayhi, wasinge tutangulia kwenye kuiamini. Nahnu shurafau, nahnu sada, nahnu al-udhamau, sisi watu watukufu bwana, sisi mabwana, sisi watu wakubwa. Sasa vipi jambo kama hili la kheri, au jambo hili liwe jambo la kheri, alafu watutangulia haulai alfuqarau almustadhafuna fil ard aradhilu nnas, vipi tutanguliwa? Ushahidi wa kwamba jambo hili si kitu ni kwamba sisi tuna akili, tuna maarifa ya kutangulia katika mambo. Ushahidi wa kwamba jambo hili si jambo zuri ni kuwa sisi hatukutangulia kuamini, waliotangulia ni wengine wasiokuwa sisi. Huo ni ushahidi wao, hoja yao. Lau kana khaira, lau ingelikuwa hii Qur'ani ni khairi, ma sabaquna ilayhi, wasingelitangulia kwenye kuiamini. Leesh sabaku haulai aladhilla, au sabakuna haulai aladhilla, kwa nini hawa watu madhalili ni walitangulia sisi? Bila shaka ni kwamba jambo lenyewe si jambo la kisawasawa. Ilikuwa jambo la kisawasawa hasa, sisi tungekuwa tu wa mwanzo katika hili. Na haya ni maneno walishatangulia kuyasema: wakadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaulai manna Allahu alayhim min bainina. Na kama hivyo Allah anasema tuliwafitini, tuliwapa mtihani baadhi yao kwa sababu ya baadhi wengine, kwa sababu ya watu wengine tuliwapa mtihani huo, ili waseme hivi kweli hawa ndio ambao Allah amewaneemesha kati yetu sisi, yani jambo la maana hasa eti liwe limeshikwa na kina Ammar bin Yasir na watoto wake na familia yake, au wakina Bilali, na wakati kuna fulani fulani fulani, siongeamini hawa kwanza. Ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa. Wa idh lam yahtadu bihi, na pindi walipokosa kuongoka kwa hiyo Qur'an. Wa idh lam yahtadu bihi, na pindi walipokosa kuongoka kwa hiyo Qur'an, فسيقولون وتسيما هذا إفك قديم كيبين تفسيره كما ماضي ولسيما وإذ لم يهتد لكن سيئذ ظرف لما يستقبل أو ما ما مضى من أي وحين وحين لا يهتدي المشركون بالقرآن فإنهم سيقولون وإذ لم يهتدوا به نبيندي ولبكوسا كونغوكا وهي القرآن فسيقولون وتسيما هذا إفك قديم حقيقة هوني وونغو ووات وزماني كذب من أخبار الأقدمين جاء به محمد فسيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمد كذب من أخبار الأقدمين هي قرآن يليه محمد رونغوت في أخبار زوات وكاله فسيقولون وتسيما هذا إفك قديم هي قرآن يوونغو ووات وزمان قرآن اللي بيقوا فيتا سانا propaganda zilikuwa nyingi dhidi ya Qur'an lakini tazama Qur'an iko wapi leo na waliopiga vita wako wapi walioamini wako wapi na waliokufuru wako wapi nafasi zao katika ulimwengu Qur'an imebaki pale pale kuwa Qur'an na itaendelea kuwa Qur'an ila an yarfa'ahu Allah ta'ala ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة نقبل ياك القرآن كنا كتاب موسى أمتني التوراة ومن قبله نقبل ياك القرآن كتاب موسى كنا كتاب موسى توراة إماما ورحمة هل يكون منغوز من رحمة يعني من قبل هذا القرآن ومن قبل هذا القرآن التوراة التي أنزلت على موسى إماما ورحمة إماما لبني إسرائيل يأتمون بما فيها ورحمة لهم في الدنيا والآخرة إن اتبعوها Kabla hii Qur'ani kulikuwa na vitabu vingine miongoni mwa hivyo ni kitabu cha Musa alayhi salatu wassalam ambacho ni Taurat kiliteremshwa kwa Musa kwa ajili ya mwongozo kwa Bani Israila ndani yake kuna mwongozo kwa hao wa Israili watakaofuata na pia vile vile kuna rahma kwa wao duniani na akhira ikiwa wataifuata hiyo Taurat فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله سبحانه وتعالى أما إليزة كتك سورة هود مالين كما هاي وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا وهذا كتاب مصدق نهي قرآن نينيكو صدقيشا نكتاب شنيكو صدقيشا نهي قرآن نكتاب شنيكو صدقيشا وهذا كتاب مصدق نهي قرآن كتاب chenye kusadikisha vitabu vilivyotangulia. Lisanan arabiyan, hali ya kuwa ni kwa lugha ya Kiarabu. Lisanan arabiyya, hali ya kuwa ni kwa lugha ya Kiarabu. Liyundhira alladhina zalamu, ili awaonye, ili iwaonye. Kiweza kusema hivyo, liyundhir, ili awaonye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ili iwaonye Qur'an. Ndio zote mbili zafa. Liyundhira alladhina zalamu, ili iwaonye wale waliodhulumu. Wabushra lilmuhsinin, na ni habari njema kwa wale wenye kutenda wema. Wabushra, na ni habari njema. Lilmuhsinin, kwa wenye kutenda wema. Kwa hiyo Qur'anan mikuja bilisani na arabiyi mubin, lakini lengo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hapo, liyundhira alladhina zalamu, kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin, ili uonye watu kwa hiyo Qur'an, na ni mau'idha, na ni utajo kwa waumini. Liyundhira ba'san shadidan min ladun wa bushra lilmuhsinin, na ni bishara, ni habari njema kwa wenye kutenda wema. Yani, wayubashira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana, na wapi bishara walioamini ambao wanatenda mema kwamba watapata wao ujira mwema. Hii ni Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumzia Qur'an. Kwa hivyo yambaghi lilinsan adda'i ila Allah an yu'amila an-nasa bima tu'amilu bihi ar-rusul aqwamaha, yatakikana kwa mlinganizi anayelingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala aamiliane na watu wake kwa mfano wa vile ambavyo mitume waliamiliana na watu wao. Fataratan yubashir wa taratan yundhir, mara nyingine anatoa bishara na habari njema, anawapa watu matumaini, na mara nyingine anaonya na kukhofisha, anawatahadharisha watu, watu wasibweteke. Liannahu insalaka sabila libishara daiman adkhala an-nasa fi ar-rajai, kwa sababu akifuata njia ya kutoa habari njema tu wakati wote atawaingiza watu katika irja, watakuwa murjia, kwamba kile wao watakuwa yale matendo yao maovu hayadhuri, ile imani yao haitadhuriwa na matendo yao maovu. Wa insalaka sabila al-indhar daiman adkhala an-nasa fi al-qunut wal-ya's, akiwafuatishia watu, akiwaingizia watu njia ya kuwaonya tu na kuwahofisha, atawaingiza watu kwenye kukata tamaa. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliosema mola wetu ni Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliosema mola wetu ni Allah wahdahu la sharika la, thumma istaqamu, kisha wakanyooka katika utiifu. Thumma istaqamu, kisha wakanyooka, yani katika tauhid, katika kufuata amri na kuacha makatazo, wakadumu katika taa muda wa kuwa wako hai, pasi na kupinda, walinyooka, hawakuzembea wala hakuvuka mipaka. La ifrata wala tafrita, hakuna kuvuka mipaka wala kuzembea, ikawa wako katika hali hiyo. Fala khawfun alayhim, hapana khofu juu yao. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika. Hadithi ya Sufyan bin Abdullah Thaqafi radiyallahu anhu, ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullah, anasema qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, niambie mimi katika Uislamu neno ambalo sitamuuliza mtu mwingine yoyote baada yako. niambie maneno ambayo yatanufaisha mimi, sitahitaji tena kuuliza uliza. Qala qul amantu billahi thumma istaqim, au qul amantu billahi fastaqim, sema nimemwamini Allah kisha simama sawa sawa, kisha nyooka katika taa. Watu waliosimama katika njia hiyo, fala khawfun alayhim, hawatakuwa na hofu, hapana hofu juu yao. Min ayi shari wa makruh fi mustaqbali zamanihim, hawatakuwa na hofu, hapatakuwa na hofu juu yao kuogopa shari yoyote na jambo lolote la kuchukiza katika wakati wao wa mbele, kwamba sasa huko mbele itakuwaje, mambo yatakunaje. Wala hum yahzanun, wala hum yahzanun ala ma madha, wala wao hawatahuzunika juu ya yale yaliyopita. Ulaika ashabul janna, hao ni watu wa peponi. Khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo. Jazaan bima kanu yaamalun, hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wanayatenda. Jazaan bima kanu yaamalun, watalipwa malipo au hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wanatenda. Wametenda kheri, watalipwa kheri hapa duniani na huko akhera.